بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الباب في ذكر علامات حب الله تعالى للعبد، أي متى تحصل محبة الله عز وجل للعبد، وهذه المحبة لا شك أنها الغاية العظمى التي يشمر إليها المشمرون ويتنافس فيها المتنافسون، وكل عبد وكل مؤمن يسعى إلى ذلك سعيا حثيثا أن ينال محبة الله عز وجل له، لأنه إذا أحب الله عز وجل العبد فقد فاز ونجا، أما إذا أبغضه وغضب منه وسخط عمله فإنه قد خاب وخسر. فلذلك يسعى كل عبد مؤمن إلى أن يحب الله عز وجل، إلى أن يحبه الله عز وجل. لكن هذه الدعوة وهذا السعي لا بد أن يكون له علامات ويكون له أمارات، إذا حصلت للعبد حصلت له هذه المحبة لله من الله عز وجل. فأراد أن يبين المصنف عليه رحمة الله هذه العلامات التي لا بد أن تكون في العبد لتحصل له محبة الله، وأيضا حث عليها وأن يسعى في تحصيلها، لأنها هي الغاية العظمى التي يسعى إليها المؤمنون. أورد آيتين من آيات الكتاب، وفي الكتاب آيات كثيرة تبين محبة الله عز وجل للمؤمنين، منها قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تبين العلامات التي تدل على محبة الله عز وجل للعبد، وهي كما يسميها العلماء آية الامتحان وآية الاختبار، وذلك أن قوما ادعوا محبة الله عز وجل فاختبرهم الله عز وجل بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وشرعه، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعوا دينه، اتبعوا صراطه، ولا يكفي مجرد الادعاء، لأن الدعوة إذا لم يقم عليها الإنسان دليلا وعلامة فهي مجرد دعوة، أما إذا كانت هذه الدعوة صحيحة فلا بد أن يقيم عليها البينات ويقيم عليها الدلائل الواضحات بأنه يحب الله عز وجل فيحبه الله. فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني إذا ادعيتم محبة الله اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعتموه وجعلتم طريقه هو السبيل الذي تسلكونه فهنا يحببكم الله عز وجل، لأن الغاية هي أن يحبك الله لا أن تدعي محبة الله فقط. وكل الناس أو كل بل حتى من أهل الملل الأخرى يدعون أنهم يعبدون الله ويدعون أنهم يحبون الله، لكن هذه الدعوة لا بد لها من العلامات، وهي اتباع الصراط المستقيم واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كنت كذلك فستحصل لك المحبة العظمى، وهي محبة الله عز وجل للعبد. فكما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب وأن تدعي المحبة، نعم هذه لابد أن تكون في قلب كل مؤمن ويسعى إليها، لكن الشأن والشأن الأعظم هو أن يحبك الله عز وجل، فإذا أحبك الله عز وجل فقد وضع لك القبول وقد نجوت. وهذا لا شك يرد على كثير ممن يدعي محبة الله عز وجل وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف له في اعتقاداته، ومخالف له في أعماله، ومخالف له في طريقته وسنته عليه الصلاة والسلام، فهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتبع هواه، يتبع هواه ويتبع الباطل، وهو يدعي المحبة، وما أكثر من يدعي ذلك. ونرى في واقعنا المعاصر اليوم الناس كلهم يكتبون شعارات كلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أردت أن تعلم هل صحيح أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فتجده منهم من يسب الله عز وجل، ومنهم من يكفر بالله، ومنهم من يرد كتاب الله ويرد أحكامه، ومنهم قد تجده لا يصلي ولا يركع لله عز وجل وهو يدعي أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تبطل كل أقوال هؤلاء حتى ولو ادعوا ذلك بهذه الدعاوى الكثيرة، إنما الأمر كله في الاتباع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا تحذير ووعيد شديد من الذين يتركون دين الله عز وجل، وما أكثر من يكفر بالله في هذه الأعصار وهو يدعي الإسلام، بل منهم من يتكلم في كتاب الله عز وجل ويطعن في كتاب الله عز وجل ويدعي أن هذا الكتاب ينبغي أن يصاغ مرة أخرى بصياغة جديدة تليق بهذا العصر، وهذا كفر وإلحاد ولا شك في ذلك. ومنهم من يتكلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتجرأ ولا يجرؤ أن يتكلم في كتاب الله، فكفره ظاهر فيحتال على المسلمين ويتكلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأحاديث خاصة الأحاديث الصحيحة الموجودة في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم ينبغي أيضا أن ينظر فيها العلماء وأن يتكلموا فيها لأنها لا تصلح في هذا العصر، وهذا أيضا كله خروج عن دائرة عن ملة الإسلام وخروج عما كان عليه السلف والعلماء والمسلمون جميعا. فهذا كله من الارتداد في دين الله عز وجل، فأوجه الردة كثيرة. فالله عز وجل حذر من إذا ارتد أمثال هؤلاء فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، فهو يحبهم لأعمالهم ويحبونه أيضا فيقومون بدين الله عز وجل. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية يراد بها أبو بكر رضي الله عنه، وإن كانت هي عامة في كل من كان كذلك. فيحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهذه صفتهم أنهم أذلة على المؤمنين، يتواضعون للمؤمنين لكنهم أعز على الكافرين، ويعتزون بدينهم ويعتزون بإسلامهم بخلاف هؤلاء المنكوسين الذين يضرهم كلام الكفار فيهم وفي دينهم ويرون أنهم على غير السبيل، فيعتزون بدين الكفار ولا يعتزون بدين المسلمين. ثم قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ففرض الجهاد فيهم مكتوب، فيجاهدون في سبيل الله وينشرون دين الله عز وجل بالسنان وباللسان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قول معنى آذنته أي أعلمته بأني محارب له، وقوله تعالى استعاذني روي بالباء وروي بالنون أي استعاذ بي واستعاذني. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان أن من علامات حب الله عز وجل للعبد هو تقرب العبد إلى الله عز وجل بالطاعات، فذكر في هذا الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا أي الذي يعادي أولياء الله عز وجل، وأولياء الله عز وجل هم المتقون، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالإيمان والتقوى والعمل الصالح هذه كلها صفات أولياء الله عز وجل، وليس كما يظن كثير من الناس أن الأولياء يختص بفلان وفلان والولي الصالح الفلاني والولي الصالح الفلاني الذي يقدم له الكثير من الناس العبادات من الذبح والنذر والطواف بقبورهم وغير ذلك. فهذه ليست ولاية في الإسلام، الولاية في الإسلام هي تقوى الله عز وجل، وينالها كل أحد إذا كان متقيا لله عز وجل، لا أنها تختص ببعض الناس ويسمون بأولياء الله. نعم، قد يكون مثل هؤلاء أولياء لله، أطاعوا الله عز وجل واتقوه، لكن هذه ليست مختصة بهم، بل هي شاملة لكل من كان مؤمنا بالله وتقيا لله عز وجل. فإذا عاد الناس أمثال أولياء الله وعادوا المؤمنين، فإن الله عز وجل يعلمهم بالحرب، وإذا حارب الإنسان ربه عز وجل لا شك أنه سيكون من الخاسرين، لا شك أنه سيكون من الخاسرين. فمثله مثل الذي آكل الربا الذي آذنه بحرب من الله ورسوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالله عز وجل ليس هناك شيء يحبه الله مثل أن يتقرب العبد بالفرائض، أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالفرائض، فالفرائض أفضل من النوافل ولا شك في ذلك، فصلاة الظهر مثلا أفضل من نافلة الظهر، فالإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بما افترضه عليه. وقد جاء في أحاديث أن بعض الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا قاموا بمجرد الفرائض من غير زيادة ولا إنقاص من هذه الفرائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق إن قام بهذه الفرائض. فلذلك قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالله يحب أن يتقرب إليه العبد بالفرائض، فالزكاة واجبة على صاحب المال إذا حال عليه الحول، فإذا دفعها لله عز وجل وأخرجها مبتغيا وجه الله فإن الله يحب مثل هذا العمل. لكن قد تجد بعض الناس يشح بهذه الزكاة ولا يخرجها مع أنها فرض عليه، لكن في بعض الأحيان يتصدق ببعض الصدقات، فهذا لا شك أنه مخالف لهذا الحديث، لأن الواجب عليك أن تبدأ بالفرائض التي يحبها الله عز وجل. ثم ذكر النوافل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي ما دام العبد يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، نوافل الطاعات مثل الصلوات والرواتب والصدقات والإحسان إلى الناس وأيضا الصيام وغير ذلك من النوافل الكثيرة، فهذه تقرب العبد من الله عز وجل. فإذا كان قريبا من الله بهذه النوافل وهذه الطاعات أحبه الله عز وجل. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يسدده في كل أموره، يسدده في كل أموره، يسدده في سمعه، فلا يسمع إلا الخير، ولا يسمع إلا الذكر، ولا يسمع إلا كلام الله عز وجل، ولا يسمع إلا الكلام الحسن. فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فيسدده الله عز وجل، فلا ينظر إلا ما أحل الله عز وجل، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فيسدد في مشيه ويسدد في أخذه وعطائه، وإن سألني أعطيته. فإذا سأل الله عز وجل أي مسألة فإن الله عز وجل كريم، يعطي عبده الذي تقرب إليه بالنوافل والذي أطاعه بالفرائض، فإن الله عز وجل يعطيه سؤله ويجيب دعاءه. ولئن استعاذني من الشرور واستعاذني من شر الإنس والجن أعاذه الله عز وجل. وهذا يدل على أن الله يحب عباده المؤمنين، يحب أولياءه ويحب عباده المؤمنين، ومحبة الله صفة من صفاته تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا الحديث الذي أورده المصنف في باب علامات حب الله تعالى والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها يدل على عظم هذا الأمر، وهو محبة الله تعالى للعبد، لأن الله إذا أحب العبد فإنه يرضى عنه، ويكون مآله الجنة، ويضع له القبول في الأرض. فهذه كلها من ثمرات محبة الله عز وجل للعبد. وفي هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن محبة الله للعبد حقيقية، يحبه الله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. فإذا أحبه نادى جبريل عليه السلام، ونادى جبريل وقال إن الله يحب فلانا فأحببه، أي يأمر جبريل أن يحب هذا المؤمن الطائع لله عز وجل القائم على حدود الله، فيحبه جبريل أيضا. وهذا يدل على فضل عبادة الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل، وأن يكون الإنسان من أهل الدين وأهل الخير، فثمرة ذلك أن يحبه الله عز وجل، وهذا أكبر ما يتنافس فيه الناس. ثم يحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، وأهل السماء هم الملائكة، أن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وهذا كله من فضل الله عز وجل على عبده. ثم بعد ذلك يحبه أهل الأرض، فيضع الله عز وجل له القبول في الأرض، فيحبه أهل الأرض ويحبه أهل الخير ويرضى به الناس. وفي رواية لمسلم بمثل رواية البخاري أن الله إذا أحب العبد نادى جبريل وأمره أن يحب هذا العبد، ثم ينادي جبريل في أهل السماء. وكذلك بالمقابل، إذا أبغض الله عز وجل العبد والعياذ بالله، أبغض الله العبد لكفره وإلحاده ومعاصيه وغير ذلك، يدعو جبريل ويقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، أي يبغضه الله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، ويبغضه أيضا جبريل، ولا يحبه أهل السماء، ولا يوضع له القبول في الأرض، بل يوضع له البغضاء، فيبغضه أهل الخير، ويبغضه أهل الإيمان وأهل الصلاح، لأنهم يحبون في الله ويبغضون في الله. وهذا هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. إنما يحب العبد لإيمانه وتقواه وعبادته وصلاحه، ويبغض لكفره وإلحاده وبعده عن الله عز وجل ومعاصيه، كل بحسب ما فيه من المعصية. لا أن يحب من أجل ما له من الدراهم والدنانير، أو لأجل ما له من الجاه والحسب والنسب، بل لا يحب المؤمن غيره إلا لله عز وجل، ولا يبغض غيره إلا لله عز وجل، فيبغضه إذا كان بعيدا عن الله عز وجل وعاصيا لله، فإن كان من المؤمنين أبغضه بحسب ما فيه من المعصية، وإن كان من الكافرين أبغضه بحسب ما فيه من الكفر والإلحاد ولا يحبه، بخلاف ما هو في واقعنا أن الناس يحبون الكافر و يتألمون لألمه ويحبونه ولا يبغضونه لكفره، ويتقربون إليه ويتزلفون إليه، بخلاف المؤمنين فإنهم يبغضونهم ويكرهونهم ويبتعدون عنهم، فهذا خلاف الإيمان، هذا ليس من الإيمان في شيء، فأوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. وهذا أيضا يدل على أن العبد إذا عرف صفات الله عز وجل وعرف أسماءه وعرف مدلولات هذه الأسماء فإنه يزداد بذلك قربا إلى الله عز وجل، ويزداد به إيمانه، لأن هذا الإيمان مبني على هذا الأساس العظيم وهو معرفة الله عز وجل، وهو معرفة الله بمعرفة أسمائه ومعرفة صفاته ومعرفة يعني حقوق الله عز وجل وعبادته حق العبادة. فهذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وعلى جيش، وكان أميرهم، وكان يصلي بهم، فإذا ختم صلاته أو قراءته كان دائما يختمها بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا لم نحد أنك تختم دائما الصلاة بهذه السورة، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، يعني لماذا كان يصنع هذا الأمر ويختم بهذه السورة؟ فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن، فقل هو الله أحد فيها صفات الله عز وجل، وفيها أسماؤه، وفيها معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فقال: فأنا أحب أن أقرأ بها، يعني أحب أن أقرأ بها لما فيها من صفة الرحمن، وهذا يدل على معرفته بمدلولات هذه الألفاظ وأنها من صفات الله عز وجل وتدل على معاني عظيمة. فلذلك ذكر الله عز وجل في كتابه أسماء كثيرة، وذكر أيضا صفاته سبحانه وتعالى، بل أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، هي آية الكرسي، وتتضمن عدة صفات وأسماء لله عز وجل، فكان يحب أن يقرأ بها، وهذا يدل على محبته لله عز وجل ومحبته للتوحيد ومعرفته بالله سبحانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، يعني ما دام أنه يحب الله ويحب أن يذكر صفاته ويحب أن يعلم معاني هذه الصفات فإن الله عز وجل يحبه، وهذا كما جاء في الحديث لله عز وجل: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. فقد ذكر العلماء أن الإحصاء ليس مجرد العد ومعرفة عدد هذه الأسماء أو معرفة هذه الأسماء، إنما هو معرفة معاني هذه الأسماء والتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه والمتجالسين فيه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.